والفور للترتيب بالاستيقاظ وثم للترتيب بالاستيقاظ. نعم. نعم. وهو هذا. سواء. سواء نعم. هذا دليل الشيخ ان الواو ايضا لا تفيد الترتيب. كانت تفيد الترتيب مكان صح قول القائل ما شاء الله وسع. لا تتم الترتيب ايضا. ثم للترتيب. هذا مو كلامي. كلام العلماء. أباه. أفهم. ليش تقول؟ هذا دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب فيما شاء الله وشئ. ذلك نقول هي أم الباب. ما يكفيك وصلت الوحي ويكفي من الوحي ويكفي من الوحي. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. أنسى. إيش الدليل يا نريد جواب اللي قال في هذه في هذا الحديث دليلا على ان الواو لا تفيد الترتيب. كيف هذا؟ طيب صحيح الكلام. اي ترتيب صحيح الكلام. اي ترتيب يعني ما في ترتيب مطلق الجمع في المقامات ولا في الفعل حتى الفعل. ولكن هذا لا يجوز. هذا ذلك لا يجوز. لا يجوز صحيح هذا بالواو. هذا المحل لا يجوز في العقد. ما في العقد من غير لأنك إذا كنت يقتضي ذلك المثابرة. نعم نعم يعني مسيطة مسيطة كمسا هذا إذا قصد الرجل للرجل مساواة إذا لم يقصد هذا. قصد ولا ما قصد لكن الشارع يسد الباب. إذا مرت معنا أن الواقع يقضيها الداخل والسابق نهى عنه. هذا هو إذا قصد المساواة شركة أكبر إذا قصد شركة أصغر. أردت الأمر إذا كان أعلم إن قال له يعني أجعلتني من الله ندا أنكر عليك الذي قال ما شاء الله مسلم. أين وجه النكارة في الحديث؟ أين وجه هو هذا العقل. أنا أسأل والله أسأل فقط. أي بعض أريد معنى تكتب المساواة. أريد فقه الحديث بس. لا هو يخيف يوم الربوع يا شيخ. شان يخيف يوم الربوع ما يحضر وما مشيئتك بعد مشيئتك لا شك وما وحده وما تشاءون الا ان يشاء بس تكن ما شاء الله وما شاء الله. معناه تبنت مشيئه الله ومشيئه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اطلع الطاعه لله وللرسول غير المشيئه فريقا لله. من كان فقد قل ما شاء الله وحده. من كان فلا بد قل ما شاء الله ثم التي للتراح. اذا هذا ينقض القاعده التي مرت معنا ان الواو لمطلق الجمع سواء كان للتراح. لا هذا ما لك مشيئه. هذا مطلق الجمع هو هذا انه لك مشيئه ولكن مشيئتك لا تساوي مشيئه الله. بعد مشيئه الله فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب. القرينه بالقرينه القرينة يعني بالقرينة هو هذا المصاحب. لا والمصاحب هذا لازم الشرع من جهة الربع دولة تمام. يلا من في نبه لا تقرأ هذا مفهومة. قل ما شاء الله وحده فإن كان فلا بد تقول ما شاء الله ثم لا أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعمر لأن مسيئة مسيئة العبد مسيئة رجاء لكن مسيئة هذا مسيئة أخرى غير لا تكون لك مسيئة ما تشاءون إلا يشاء ما تشاءون إلا بس ما شاء ما شاء منكم ما شاء أتك هذا لا تساوي ما شاء الشيخ إذا لم يقصد المتكلم بالواو لا أخي لا تقول إذا لم يقصد ما نقول على كل حال ما نعم نعم أنت لازم تتبع ما قاله نعم نعم هذا الحلو أشياء ما فيها شروط ولا ولا خزاع. قال إن هو شيخ ابن عقيل أمس مرة معنا شيخ يقول هذا لمطلق الجمع يعطف فيها اللاحق والسابق. نعم ويقول اللاحق والسابق. نعم. إذا نوى المتكلم ما شاء الله حيث اللاحق والسابق. باب اللاحق. لكن القرينة لا يقول إلا بالقرينة، فالقرينة هنا أنه لا يجوز. الحديث أصلا ما. لكن القرينة هي النهي الرسول. ما يقع فيها. فهمك خلي فهمك على ما قال. رسول عليه الصلاة والسلام نهى عليك. نعم نعم شيخ. وأنكر على اصطحابها. ما أنه أن الرسول له مشيئة. ولو طاعة أيضا. لا تساوي مشيئة ما هي من السر. كل إنسان له مشيئة يا شيخ. لكل إنسان له، ولكن لا تساوي مشيئة الله. وليس لك الله شيء إلا ما على المشيئة. وما تشاؤون الا ان شاء الله. الله حديث الرسول انكر يعني كان نعم المكابره من انكر بما عرف من هذا لا يمنع انه المكابره. انكر خلينا نسمع. بعدين قال له ثم قل له ثم تحج بعد ثم الذي يدل على الطلاق والذي يعقب به في هذا المحل لا يعقب الباب. ما كيف شكتنا؟ نحو جاء زيد فعمر ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى، وجاء زيد ثم عمر ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. تراخي بينهم. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. هذا العكس كمان مقصد بالنفع الذي يقضم لأن الصيرة تحتاج إلى رب الزباب أو رب لا يحضر إلا بالفع في حروف العكس هذا واضح. وصوت بفاء احصص أيها المخاطبون احصصوا بفاء عطف ما ليس صلة عطف الذي ليس بصيره على انه استقر انه فيه، لان المعطوف على الصيره صيره فلا بد ان يكون فيه اسعاب. فاذا لم يوجد الصيره نعم ووجود الفار يكفي ذلك على الضمير يحصل الرب بالفار مثل الذي يصير ويغضب زين المذموم يطير في هذا الوقت الذي خلق فسوى هذا الضمير يعود على الضباب يعود على الموصول من المتقدم الذي يطير هو يطير هذه الصيغة فيها راجع ضمير فيها ضمير راجع لان الضباب هو الخبر حكم على الارض الضباب هذا خبر خبر الذي طيب فيغضب هذا الناس فيغضب الجوبة فيغضب الجوبة هذا يغضب هذا جملة فعلية معطوفة على اليقين ولكن ما فيها دنيا راجع للموقف وهذا العصر ولكن لما عطوفة بالفاعل يكفي ذلك عن الضمير استغنينا عن الرابط نعم وهو الفاعل هذا ولكن لا يجوز هذا العكس ويغضب الذباب فاهم لا ولا ثم يغضب الذباب ولا واحد من حروف العكس اختصت الفاء بانها تعطف ما لا يصلح ان يكون صله لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح ان يكون صله لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب. طيب ليش ما هو الذي يطير يقول الذباب فيغضب زيد؟ ليش اللي يسوسونا يحطونا كذا كل فاعلين كلها متاخره حتى؟ ما في فاعل متاخر. قصد بين المبتدا والخبر بأجل لا شو اللي هي الذي يطير وجول يطير ايش هو يطير؟ الذباب. فيغضب زيد. هذا مش عليكم هذا مثال فيه. مثال القاعدة فيغضب زيد هذا جملة فعلية معطوفة على الصلة وهو يطير فيها ايش؟ عاي رجع للموصول وهو يغضب ما فيها عاي ولكن لما عطفت بالفاء التي تشير الرب. طيب يكفي ذلك على أن يكون في يغضبه أعلى. وهذا العقد مخصوص مخصوص بالطاعة لا يجوز بالباب ولا غيره من هذا معنى. يعني هنا إذا البيت وخصص دفاعا عطفا ما ليس الصلة يعني الذي ليس الصلة هو فيغضب على الذي استقر أما الصلة يطيره. نعم لأن فيها عاد هنا قال لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرب وهذا هدي لإلا يعني هذا العلم اختصاص الثابت لأن تدل على الرب. أيوة بعد عطف عطف عطف واستقر مش هنشف. اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة للشمال على ضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجد لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابع ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط وهو الهاء فيغضب منه منه ما سوف الشروط حتى الجار فيغضب منه يكون المقصود مجرور بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. هذا الآن المعطوف حتى حتى من حروف العصر تعطف البعض على الكل ويسترد فيها البعض هذا أن يكون إيه بعضا من الكل ويسترد فيها أن يكون يسعى انتهاء يسعى رفعة أو خصة انتهاء في خصة مثل مات الناس حق الأنبياء لم يهم غاية آه مات الناس حق الأنبياء كلمة الإنجاز حق المسافر لا المسافر من الحجاج وكذلك قل الشاعر فهناكم حتى الكومات وأنتم تهابوننا حتى بانينا الصالح هذا في الخطة بانينا شاهد فيها حتى الكومات نعم رفع البانينا الأصابع على جمع الأمرين نعم نجع على المشاة يا شيخ نجع على المشاة لكن هذا اختلف أيهما أحسن يا شيخ الركبة بالماشي كيف جعلوا هو الراكب على كيف هو ابن عقيل سواء اشترطوا في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في واحدة يا سارة هذا المعتبر فيه حال الشخص أيهما أفضل يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص هذا درسته في الجروم البيت الذي قرأته عليكم عزته في الجروم حقا أحسن من الجروم حقا الروم حق مختلف عن الروم حق انا هو مختلف اذا درسته وحفظته كذا في كلها يعني هم كيف كواكب يعني مسلمه لا لا ما هو الكواكب شرح من هذيك الكواكب هذا جرون هذا الكواكب هذا في ملاحظات عليه في دروسه الذين نجحوا في الجامعه وراحوا منهم ودروسه الكواكب واصل له ملاحظات عن الكواكب. طيب جروم يا شيخ هذا عندك يا شيخ لا ما عندك. هذا بشرح من هذا الجرم؟ هذا ما هو سهل دواء دواء يكشف عن تطوير دواء عن الفنون. أنت أنت شنو شنو فيها؟ هذه يعني أفضل شيء خاص يقول ملاحظاتك ما يقول شيء خاص بالشيخ احنا وش المصلحة انه افهم هذا ان كان تريد ان تفهم الملاحظة الحديثة افهمها انت ما فهمت هذا تفهم الملاحظة اول لحظة وفهم كما حفظته على نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وأنباء عطف إثر همزة التسوية أو همزة أو همزة عن لفظ أي مغنية وأم أنا هذا من حروف العطف مناسب لا تعطف أم إلا بشرطين أن تكون مسبوقة بهمزة الاتفاق أو تكون مسبوقة بهمزة التسلية كما جاءت في القرآن آية مثال أم عاطفة وهو تفعل التسلية قبله تبارك وتعالى سواء علينا أشفعنا أم طبق هذا الهمزة هذا همزة التسمية وهذه الهمزة هي التي تؤول بالمصر تواهم الكفار هذا يقولون المنافق يقولون تواهم علينا جزاؤنا صبرنا تواهم وما لنا من محيط من مهرب من نفع هذا يوم القيامة انتبهوا يا تواهم هذا خبر مقدر المبتدا أجزعنا أم خبر جزعنا تواهم علي أم خبر يعني مصدرها بمصدر شيخ يقولها بالمصدر لا يصدر شيخ جزعنا نقول جزعنا أم خبر جزعنا نعم يعني لو أولها بالمصدر لا وش يا شيخ ما يذكرونه في حروف المصدر ولو ما يذكرونه في القرآن هذا وكذلك ثواب عليهم ثواب عليهم على بجان المسلمين يا محمد صلى الله عليه وسلم إن دارك وعدم دارك يا أخي هذه الرسالة جزاؤنا إيش نعرفها يا شيخ مبتدع لماذا لا نعرفها خبر لسواء أو فاعل لسواء لا سواء مات آتي السلام مات ما نحمل الآية على هذا الصمت سواء علينا جزعنا أم صبرنا سواء علينا جزعنا أم صبرنا على اللفظ أي مغني أو عند هذه أما التي تسمى المتقدة انتبه أو مسبوع أسمع لا بهمزة الاتفاق كلام خاطئ ما ينفع يا شيخ في سؤال وجيه يا شيخ وحمزة هنا اليوم يا شيخ أنا لأنه هنا يا شيخ الحمزة كيف يصدر إذا كان تصدير لابد أنه ما دخلت عليها في تأويل المصدر والحمزة هنا غير صادر لمصدر بس لإصلاح المعنى فقط أما يؤول المصدر لا روح هذا من الحمزة هو عبد الحميد قال مصدر يا شيخ كما قلت وما يلي همزة في تأويل مصدر أنا ما في تأويل مصدر مبتدا مؤخرا في إصلاح المعنى بس يا أخي لا تبني إصلاح المعنى قال عبد الحميد وين تأويل مصدر يعني من غير حرف مصدر الهمزة غير صادر لمصدر مصدر يا أخي ما قال لك أفي ابن الخضري أبدا ما قال لك الخضري لا تكذب عن الخضري لا تكذب عن الخضري ولا عن الاسبوعي ايش شيخ سواء علينا جزعنا وصبرنا ونقول وصبرنا أم صبرنا أم صبرنا على حسب الآية نقول لا لا صبرنا. نعم. هنا قلنا سواء علينا أن جزعنا أم صبرنا، سواء علينا أن جزعنا وصبرنا ولا أم صبرنا. صبرنا هذا ما هذا عاطفة، واب عندك واب هنا لا هذا نصر. ولا عندك أم العاطفة أم أقول لك أرمي أرمي هذا الكلام الفاضي هذا شغلنا عن البيت. ها وش وهمزة عن لفظ أي مغني دون سالو همزة مغنية عن لفظ أي همزة كل شيء في قوله تبارك وتعالى في سورة في سورة الجن قال وإنا لا ندري أشر أريد أشر أريد بمن في الأرض أما أراد به مربع لا لا هو أشر أريد هنا أيهما أريد أشر لا لا أما أراد به مربع ما توعد أم يجعل له ربي أمدا؟ أم يجعل له ربي أمدا؟ عالم الغيب ولا يقول على غيبي أحد. قل أدري أقريب. قل إن أدري. قل إن أدري. أقريب ما توعدون أم بعد؟ أم هذا متصلة؟ لأنها عطفت بعد همزة. يعني مغنية عن لفظ أي أيين. ما هو همزة الاتفاق؟ أشر أريد بمن في الأرض أم أريد بهم ما أراد بهم ربهم رشدا؟ كلها مثله. أنت شر لماذا لا؟ أنا إنما أقصد الآية هذه قريب قريب ما تعلمون هذه أم المتصلة يشترط فيها إيه؟ أن تتقدم أن تسرقها همزة همزة التسمية أو همزة إيه؟ أو همزة أن يبدو اليمونية وهو همزة التسمية أم على قسمين منقطعة وستأتي وستأتي متصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقمت سواء علي أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى وكأن همزة التسوية هي التي تكون مسبوقة بسواء مسبوقة بسواء مسبوقة بالمسبوقة ايش أم مسبوقة مسبوقة بالمعنى ليس لكم يعني ليس لها سواء نعم ما هو التي تقع بعد سواء تسمى همزة هي التي تسمى همزة في القسم بس هو هذا كلام من ايش قلت لا لا انت قلت لا تؤول بالمقر سواء ما قلت هذا لا ما قلت هذا قلت وكأن همزة في التصوير هي التي تقع يا اخي خذني عن القواعد حقكم انا ما انا مستغني عن القواعد حقكم لكن يا شيخ ما يشترط قلنا بعد كلمة سواء مطلقا كل ما دل على التصوير ماذا انا جئت اول ما تاتي ولو قناصير سواء عليهم أنزلتهم أمرهم في الجنة هذا أجل أم المتقين وهذا حمزة التقين لأنه وقعت بعد سواء انتبه إذا الخبر سواء يا أخي أنتم ما تبغونها أنا وظليتكم لا وأنتم يعني تساعدون في أشياء فاضحة ما تشوفون إلا زي ما قلت لك سواء خبر هنا خبر مقدم أو مبتدا مؤخر ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمي أنا ما أبغى من القواعد أنا عندي كتب تغنيني عنها من هو هذا؟ لما تكتب يا أخي خليني أفضل على هذا أنا ما أبغى تعيد من هنا لا أعرف هذا هو من ثم تحتاجون أنا قلت لكم هذا ما تحتاج توقفوا من الجلسة لمن هذا؟ راجع لشمال البيت كلهم يقولون عشان لك وعبد الحميد كمان اللي تقدمونه قبل هو هل هي التي تكون مسبوقه بسواء فقط؟ لا بد يعني ضابطه ان تكون مسبوقه بسواء ام لا يشترط لا هل جد لنا هذا الذي قال نريد ان امشي مسبوقه هو لا انا هذا ما درس ولا الكتب اللي درستوها ما درستها امشي امشي اريد ان اتاكد بس تصدقه هو وانت تخلي لا اقول لك هذا لا ما وصلت لا لا لا لا الو وش الحل؟ الفائدة الشيخ من الفائدة الشيخ يقول لهم هذا ويقولون هذا بلاد اليهود. هو حيرنا يا شيخ. نقل عن ابن هشام عن مغني اللبيب. شيخ هذا يقول يا اخي وقفت بالضحك. وربما اسقطت الهمزه ان كان خفى المعنى بحذفها امن. ربما اسقطت الهمزه همزه الاتفاق. ولكن لا تحدث إلا إذا كان إذا أمن اللفظ. هذا معنى. وربما اتفقوا لهمزة الأولى فالمعنى بحذفها أمن أي من اللفظ مثل قراءة ابن حيصي سواء عليه أنذرتهم أم لم تنذر. أنذرتهم ثلاثة قراءة أنذرتهم قراءة ورس. نعم عندكم أنذرتهم قراءة حفظ. أنذرتهم بغير همزة. أنذرتهم بغير همزة إذا أمو من اللبس. ومن اللبس مو من اللبس في قراءة قراءة بوحوثين أجلت الآن لأن المعنى معروف. عم ساكن اي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن اي عند امن اللبس وتكون ام متصلة كما كانت والهمزة موجودة. منه قراءة ابن محيص سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. وقول الشاعر لعمرك ما أدري هذا ما معروف أن الهمزة محذوفة بلغين أم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر. وكيف أقوله سواء عليهم أنذرتهم وكيف الهمزة ومن اللبس ما جاءه ما مت له الذي يؤمن اللبس. لا تحسن ما تبقوا لا يعرف أنه محل ليس لكم تعود هنا قد العلم موجود بس تحتاجون الى هذا. وكذلك في البيت لهمزة الاتفاق. انا في الجامعة قلت لهم سبع امين ام جماعة تستجر مراجع هذا البيت. ومنه قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني أي أبسبع أم بسبع أولي ما تبدأ ذو أم وبانقطاع وبمعنى بل وفت أن تكون مما قيدت به خلت. هذا الثاني الحكم الثاني الطفل الثاني من الطفل الحمد المنقطع التي ما تفل للعظام ما تفل للعظم. أمسك هذا معنى قول ابن مالك وبانقطاع الذي معنى بالوفاء ووفد جاء تم بانقطاع بمعنى الانقطاع وبمعنى بدء يضرب. ولكن ان تكون مما قدرت بها خلف بشرط ان تكون خلف من القيد قال وثن مما قدرت به وهو ان تتقدم عليه همزة الاتفاق او همزة الاتفاق. هذا الفرق بين أم من أضراب من انقطاع